وسبع من الرضاع نظير المذكورات، يعني نظير هؤلاء المذكورات من النسب يحرم نظيرهن من الرضاعة، فتحرم الأم من الرضاعة أو الجدة من الرضاعة أو البنت أو الحفيدة من الرضاعة أو الأخت والعمة والخالة وهكذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد أن ذكر هؤلاء السبع قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما معنى ما هنا في الحيث؟ هل هي ما استفهام؟ ما نوعها؟ نعم، إذن هي تفيد العموم كما سبق معنا، تذكرون في صورة الفقه قلنا إن صيغ العموم منها الأسماء الموصولة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أي كل شيء حرم بالنسب يحرم نظيره بالرضاع. نعم تفضل. وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون وبناتهن وإن نزل إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الأبناء وإن علون وزوجات الأبناء وإن نزلنا من نسب أو رضاع. نعم إيه، أنت قلت الأبناء أول شيء الآباء. إيه نعم، وإن علون. طيب هؤلاء الأربع أمهات الزوجات، أم زوجتك تحرم عليك. المحرمية سببها النسب أو الصهر؟ هل هناك ولادة بينكم؟ لا، وإنما سبب المحرمية هو الصهر، أنك تزوجت ابنتها. قال الله تبارك وتعالى وأمهات نسائكم، لما ذكر المحرمات. وعلى هذا تحرم أم الزوجة وأم أمها، يعني والجدات جدات الزوجة، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. كذلك يحرم بناتهن، بنات الزوجات، سواء كانت بنت أو حفيدة، بشرط أن يكون قد دخل بأمهاتهن. يعني الآن إذا خطبت أو عقدت على امرأة، هذه المرأة لها بنت ولها أم، الأم أم المرأة تحرم عليك بمجرد العقد، حتى ولو لم تدخل بأمها تحرم عليك بمجرد العقد، فتصبح محرما لها من حيث الكشف ومن حيث ما يتعلق بالمحرمية. أما بنت الزوجة فإنها لا تحرم عليك إلا إذا كنت دخلت بأمها. لو افترضنا أن إنسانا عقد على امرأة ثم توفيت المرأة قبل أن يدخل بها، هل يجوز له الزواج بأمها؟ لا. هل يجوز له الزواج ببنتها؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأمهات قال وأمهات نسائكم وأطلق، وأمهات نسائكم وأطلق، ولما ذكر البنات قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ولم يكتف بهذا، بل قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهذا نص صريح في المسألة أن بنت الزوجة لا تحرم إلا بعد الدخول لأمها. واضح إخوان؟ طيب قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة هي بنت الزوجة لأنها تتربى في الغالب أو في كثير من الأحيان عند زوج أمها. هل يشترط لمحرميتها أن تكون في حجر الإنسان، بمعنى أن تعيش معه؟ واضح؟ الله تبارك وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، فهل هذا القيد أو هذا الوصف معتبر بحيث أن الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج زوج الأم يجوز له زواجها؟ واضح؟ نقول جمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن الربيبة تحرم مطلقا سواء كانت قد عاشت في حجر الزوج أو لم تعش في حجره، بل لو قدر أنه لم يرها قط فإنها تحرم عليه. فإن قال قائل ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال لا تحرم، وصح عن علي لا تحرم إلا إذا كان دخل بأمها، لكن إذا قال قائل لماذا ذكر الله تبارك وتعالى هذا من النساء اللاتي في حجوركم، نقول ذكر الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم من باب تشنيع الزواج بها، لأنه في الغالب أنها تكون في حجر الزوج، ولهذا يقول العلماء خرجت مخرج الغالب، يعني أن الغالب أن الربيبة أن بنت الزوجة تكون عند الزوج. ثم نقول إنه يدل على هذا العقل إذا كان يحرم على الإنسان الزواج بأم زوجته والعلاقة والقرابة بين البنت أو البنت أقرب إلى أمها من أمها إليها، فمن باب أولى أن تحرم البنت. يعني إذا كانت البنت إذا كانت الأم تحرم على الزوج مطلقا، فمن باب أولى أن تحرم البنت حتى ولو لم تكن في حجر زوج أمها. ثم قال وبناتهن وإن نزلن، يعني حتى ولو كانت الحفيدة، ولا فرق في هذا بين أن تكون مثلا، يعني لو قدر أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوجت المرأة بعده رجلا آخر فأنجبت بنتا، هل تحرم عليه هذه البنت؟ نعم تحرم عليه، يعني تحرم عليه مطلقا. الخلاصة نقول متى ما كان قد دخل بأم الزوجة بالزوجة فإن بنتها تحرم عليه مطلقا بكل حال. ثم قال وزوجات الآباء وإن علون، يعني زوجة أبيك زوجة جدك سواء كان من جهة الأم أو جهة الأب تحرم عليك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد قال في الآية التي قبل حرمت عليكم أمهاتكم، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. طيب هل معنى ذلك إلا ما قد سلف أنه يغفر للإنسان إذا كان تزوج امرأة يبقى؟ لا، وإنما معنى إلا ما قد سلف الذي حصل في الماضي عفى الله عنه، لكن لو أن رجلا مثلا أسلم وتحته زوجة أبيه يؤمر بفراقها قطعا، لكن نقول عفى الله عما مضى سواء كان هذا الزواج حاليا أو زواجا قديما، لكن الزواج لا بد أن يفسخ إذا أسلم مثلا وهو متزوج لزوجة أبيه. طيب هل هنا نقول دخل بها أو لم يدخل؟ نقول القاعدة أن جميع من يحرم بالصهر يحرم مطلقا، ولا يشترط الدخول إلا في الربيبة فقط في بنت الزوجة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك دون سائر المحرمات، فدل أن الحكم خاص بها دون سائر المحرمات. واضح إخوان؟ وزوجات الأبناء، قال الله تبارك وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال وإن نزلنا من نسب أو رضاع. الآن يا أخوان عرفنا أن الرضاع يحرم ما يحرم منه النسب، فهل ما يحرم بالمصاهرة يحرم نظيره في الرضاع؟ واضح لما واضح، يعني زوجة أبيك من الرضاع هل تحرم عليك؟ زوجة ابنك من الرضاع هل تحرم عليك؟ جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى على هذا القول، لكن ذهب بعض العلم المعاصرين والسابقين إلى أنها لا تحرم. فإن قال قائل القرآن قال وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم، نقول إن قوله من أصلابكم ليس المراد إخراج من الرضاع، وإنما المراد إخراج التبني، لأنه هو كان المشهور عند أهل الجاهلية. أو ليس النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، وقد كانت قبل ذلك تحت زيد بن حارثة رضي الله عنه، قال من قال محمد يتزوج زوجة ابنه؟ أليس كذلك؟ ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المسألة في أول سورة الأحزاب. نعم. والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من رضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. طيب، مسألة لطيفة، هل يمكن أن يكون الإنسان له أب من الرضاع ولا تكون له أم من الرضاعة؟ واضح؟ هذه مسألة، يعني كما أنه يوجد أم من الرضاع يوجد أب من الرضاع، لكن هل يتصور أن يكون لك أب من الرضاع ولا يكون لك أم من الرضاعة؟ متصور؟ كيف؟ إذا نحن نقول المسألة متصورة يا إخوان حتى ما يضيع الوقت، الرجل له مثلا زوجتان أو ثلاث، كل واحد رضعه رضعتان، بالنسبة للأب تحقق خمس رضعات، اللبن كله له، أليس كذلك؟ فيصبح أبا من الرضاعة، وتصبح هؤلاء النسوة لسنا أمهات من الرضاعة، هل يحرمنا عليه طيب؟ ها؟ بناء على خلاف المصاهرة يصبحنا زوجات أبيه من الرضاعة، صح؟ طيب. وأما المحرمات إلى أمد منهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. يعني هذا هو النوع الثاني، وهن المحرمات إلى أمد، يعني إلى وقت معين، يعني ليس تحريمهن على التأبيد، بل قد يأتي وقت أو حال يجوز الزواج منهن. أولا لا يجوز زواج عمة المرأة أو بنت أخيها أو بنت أختها أو خالتها، هؤلاء أربع. يعني إذا تزوجت امرأة لا يجوز لك أن تتزوج عمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها، واضح يا إخوان؟ لكن لو أنه طلقها أو توفيت هل يجوز له الزواج؟ يجوز له الزواج، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه من ابنتيه رقية وأم كلثوم، فلما توفيت الأخيرة منهن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عندنا أخرى لزوجناكها، وهذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه. لهذا يقال أن ذو النورين يقول بعض أهل العلم لا يعرف أن أحدا تزوج بنتي نبي غير عثمان رضي الله عنه. طيب، صمت. مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، يعني النوع الخامس من المحرمات إلى الأمد هو الجمع بين الأختين. لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة وأختها، لكن مثلا لو توفيت ثم تزوج أختها أو طلقها وتزوج أختها لا بأس، لكن لا يجمع بينهما، لقول الله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه بعض أزواجه الزواج من بنتها قال صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأنه لا يمكن له صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين، قد يقول قائل هل يتصور يجمع بين المرأة وأختها أو ترضى؟ نقول يتصور، قد تعلم المرأة أن الرجل متزوج متزوج قطعا لا محالة، فتقول ما دام أن الزواج حاصل حاصل يتزوج أختها مثلا. ولهذا لما استغرب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرض عليه ابنته ذكرت له ما معنى أنه متزوج، فكون الأمر حاصل حاصل. نعم. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجين. يعني بالنسبة للزواج المحرم الثالث أن يجمع الإنسان في وقت واحد بين أكثر من أربع نسوة. الله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فأكثر ما ذكر الرباع يعني أربع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم. وليفهم من هذه الآية كما يفهم بعض الجهلة أو يحاول أن يفهم أنه يجوز الزواج من تسع، يقول واحدة وثنتين ثلاث وثلاث ست وأربع عشر. نقول لو أراد الله تبارك وتعالى هذا لقال عشر مباشرة، فهذا أصلح في اللغة، أليس كذلك؟ وإنما مراد الآية هو التخيير بين هذه الحالات، إن تزوجت واحدة فلا بأس، إن تزوجت اثنتين فلا بأس، إن تزوجت ثلاثا فلا بأس، إن تزوجت أربعا فلا بأس، بشرط العدل كما ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. أما العبد فإنه لا يتزوج أكثر من اثنتين، لأن العبد على النصف من الحر. نعم. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، يعني ملك اليمين لا حد له. نعم. وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي. يعني لو قدر أنه أسلم شخص ومعه أختان مثلا أو أكثر من أربع، يجبر بفراق واحدة من الأختين وفراق ما زاد عد أربع. هل نقول له مثلا في الأربع انظر في الأخيرات؟ لا، نقول اختر منهن أربعا سواء كنا الأول أو الآخرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر من النسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق، أن يختار أربعا ويفارق ما سواهن. ولما أسلم أحد الصحابة وتحته أختين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق إحداهما. ما هو العلة من تحريم البيع بين الأخوات مثلا أو العمات أو الخالات؟ قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إن صلة هؤلاء من باب الواجب، يعني يجب على الأخت أن تصل أختها أو تصل عمتها أو بنت أخيها، والزواج يحصل معه كثيرا من المشادة أو القطيعة أو نحو ذلك ما هو شأن الضرات. فمن باب حسم هذا الباب حتى لا تقع قطيعة الرحم منع الشارع الحكيم من هذا. تفضل. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. حتى تحل من إحرامها. طيب، أيضا تحرم المحرمة المرأة المحرمة حتى تحل من إحرامها. لا يجوز الإنسان مثلا أن يعقد على امرأة محرمة أو يخطبها على أحد الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فلا ينكح هو، فإذا كان الرجل أو المرأة محرما فلا يجوز له الزواج، ولا يجوز للولي أن يزوج المرأة وهو محرم، وجاء في بعض الروايات ولا يخطب، وعلى هذا فلا تصح له الخطبة وهو محرم. نعم. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. المرأة المعتدة من الغير، يعني من غير زوجها، تحرم عليه حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. والزانية يعني حتى تنتهي العدة لا يجوز له التصريح بخطبتها على حسب ما سبق معنا بالأمس، ولا يجوز له زواجها. ولو تزوجها وهي في العدة ما الذي يحصل؟ وقع هذا في عهد عمر رضي الله عنه كما في الموطأ، ففرق بينهما وأظنه عاقبهما وحرم عليهما الزواج مطلقا حتى لو انتهت عدتها، لا بالعقوبة. أي نعم. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. المرأة الزانية لا يجوز لها أن تتزوج سواء من الزاني وغيره، لأنها مأمورة بالتوبة من الزنا. وكذلك الرجل الزاني لا يجوز له الزواج من المرأة العفيفة. الله تبارك وتعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ماذا قال بعد ذلك؟ وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. يعني إذا طلق الإنسان امرأته وكان الطلاق الثالث، تصبح كما يقول أهل العلم بينونة كبرى. البينونة الكبرى هي التي لا تحل الزوج حتى تنكح زوجا غيره، لأن الله تبارك وتعالى ما قال الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها يعني طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. وعلى هذا فلا يجوز له الزواج منها إلا إذا تزوجت زوجا غيره. طيب لو أنها تزوجت زوجا غيره ولم يدخل بها سواء طلقها أو مات عنها، هل تحل الزوج؟ لا، لأن ظاهر الآية حتى تنكح يعني حتى يطأها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لا حتى تذوقي عسلته ويذوق عسلتك، يعني الجماع. وعلى هذا نقول لا يجوز حتى تتزوج زوجا غيره يكون الزواج صحيحا ويطأها. فإذا حصل هذا جاز له أن يخطبها ويتزوجها ويبتدئ حساب الطلاق من جديد. لكن لو أن إنسانا زوج امرأة طلق امرأته طلاقا الطلاق الأول والطلاق الثاني ثم انتهت العدة ولم يراجعها، تبر الصورة يا إخوان، طلقها الطلاق الأول والثاني ثم انتهت العدة ولم يراجعها، وتزوجت زوجا غيره ثم طلقها هذا الزوج، فأحب زوجها الأول أن يتزوجها، هل يبتدئ حساب الطلقات من جديد؟ لا يحتسب من جديد، بل يحسب عليها الأول. أي نعم. تفضل. أي يعني آخر احتياطه. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا بطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. هذه المسألة مرت معنا في الورقات، تذكرون في أي باب؟ الذي يذكر في أي باب له جائزة كتاب. هذه المسألة مثلنا بها على أحد مسائل الورقات، وهي مسألة مهمة، الذي يذكر هذا المثال له جائزة. أحد يذكر؟ لما تكلمنا أيها الإخوة عن تعارض العام أو التعارض في النصوص، ذكرنا التعارض في نظر المجتهد، قلنا قد يقع التعارض بين عامين، ومثلنا بهذه الآية أو بهذه المسألة. الله تبارك وتعالى يقول: وأن تجمعوا بين الأختين، وهذا عام من جهة النهي عن جمع الأختين. وجاءت النصوص بإباحة ملك اليمين على العموم، فهل يقدم هذا أو هذا؟ اختلف الصحابة رضي الله عنه بناء على هذا القول، لكن الأظهر والله أعلم أنه يحرم، يعني يجوز له أن يملك أختين، لكن إذا وطئ أحدهما لا يجوز له أن يطأ الأخرى، إذا تسرى أحدهما لا يجوز له أن يتسرى الأخرى حتى يستبرئها، حتى مثلا يبيعها أو يستبرئها ثم تتزوج زوجا غيره أو نحو ذلك. نعم. والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو 5 رضاعات فأكثر. طيب، ما هو الرضاع المحرم؟ هل كل رضاع يحرم؟ يعني هل كل رضاع يحرم بغض النظر عن وقته وعن مقداره؟ قال هذا بعض أهل العلم رحمه الله تعالى، لكن الصحيح هو أن الرضاع المحرم له شروط. الشرط الأول أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين، وهذا قول عامة أهل العلم رحمه الله تعالى، لأن الحولان، لأن الحولين هو محل الرضاعة، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ليس كذلك؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذا التوقيت أن الرضاعة في الحولين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهذا إنما يكون في الحولين. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سالم مولى أبي حليفة رضي الله عنه، فهذه إما أن تكون قصة عين. القصة ما هي؟ أن سالم هذا كان قد تبناه أبو حليفة رضي الله عنه بباب التبني، فكان هو يعتبر نفسه من حيث الإحساس النفسي أنه ابنا لهذا الرجل، وأن زوجته أم له، والناس أيضا يرون هذا الرأي. فلما نزل تحريم التبني كان سالم كبير، وهو نشأ على هذا الأمر، يعني يدخل البيت ويخرج وأصبحت كالأم له، شكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضعيه 5 رضعات يحرم عليك. فأهل العلم رحمه الله تعالى إما أن يقولوا إن هذا قضية عين يعني خاص، أو يقولوا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا، وليس قضية عين، لكن ليس على عون، بل بهذه الصفة المحددة. يعني يقول مثلا: لو أسلم شخص الآن وعنده واقع نفس واقع سالم، ها، نقول يحرم الرضاع من الكبير، لكن لا يحرم مطلقا. أما عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكما يتعلم أو يعلم بعضكم كانت ترى أن الرضاع يحرم سواء كان كبير أو صغير، ولهذا كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت أخواتها رضي الله عنهن أن يرضعنه، لكن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم سلمة لم يوافقنا عائشة رضي الله عنها على هذا الرأي، ورأينا أن قصة سالم مولى أبي حليفة لا يقاس عليها، وكون الرضاع في الحولين فقط هو الصحيح، لأنه إضافة إلى النصوص الشرعية الموجودة يثبت هذا الطب الحديث أن الرضاعة إنما يكون لها أثر في نشأة في الجسم في فترة الحولين. الشرط الثاني أن تكون الرضاعة 5 رضاعات فأكثر، لو كانت 2 أو 3 أو 4 لا تكفي، بل تكون 5 رضعات فأكثر. تقول عائشة رضي الله عنها: كان في مزن القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا إلى 5 رضعات. ما هي الرضعة؟ هل الرضعة يعني المصة، أو الرضعة الكاملة مثل الوجبة؟ يعني نقول أظهر والله أعلم أنها بمعنى الوجبة، يعني الرضعة الكاملة. فإذا التقم الثدي وارتضع ثم جاء مثلا بعد 2 ساعة أو كذا وارتضع، هذه ثانية. أما كونه يلتقم الثدي ثم يرفع فمه ليتنفس أو يرفع أو نحو هذه الأمور، فهذه لا تعتبر رضعة. وهذا رأي الشيخ ابن سعدي رحمه الله. نعم. فيصير به الطفل وأولاده وأولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. صاحب اللبن من هو صاحب اللبن؟ هو الأب. ما هو الدليل على أن التحريم انتشر من جهة صاحب اللبن؟ الدليل ما في الصحيح من حيث عائشة رضي الله عنها، الله يحفظك، أنها جاء إليها عمها من الرضاعة ثم نعت من الدخول عليها، فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بالسماح أو بإذن له بالدخول عليها، قال إنما هو أخو أبيك من الرضاعة كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بالمحرمات. ما سوى هؤلاء المحرمات الزواج بهن حلال، واضح يا إخوان؟ يعني إذا قال إنسان الزواج من هذه لا يجوز فقل ما هو الدليل؟ يعني الدليل يطالب في إثبات تحريم الزواج لا في نفي تحريم الزواج، واضح؟ لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات قال وحل، قال والمحصنات من النساء، ما المحصنات من النساء؟ يعني المرأة المتزوجة لا يمكن أن تزوجها شخص آخر إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. فقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم دليل على إباحة الزواج ما لم ينص على تحريمه في الكتاب أو في السنة. وهنا يعني مسألة لطيفة، وهي أن كثيرا من القراء وبالذات في رمضان في صلاة التراويح يقعون في خطأ فاحش. الآن في توجيه المصحف ينتهي الوجه عند نهاية الآية حرمت عليكم مهاتكم، أول وجه الجديد بل أول الحزب الجديد يبتدئ من والمحصنات من النساء، والمسألة واللفظ متصل يعني والواو هنا واو عطف يعني وحرم عليكم المحصنات من النساء. وعلى هذا فإن القارئ سواء كان في الصلاة أو في خارجها لا ينبغي له الوقوف إلا على نهاية والمحصنات من النساء، ليقرأ الآية يكملها، لأن الواو هنا واو عطف، فلو أن الإنسان ركع ثم ابتدأ من جديد أصبحت الواو كأنها واو ابتداء، هذا ما يصح. المعنى هو على العطف، يعني حرم عليكم أيضا المحصنات من النساء. نعم. باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان، الأول صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها. عندنا يا إخوان ينبغي أن تفرق بينها، عندنا شروط العقود والشروط في العقود. عندنا مثلا شروط البيع والشروط في البيع، شروط النكاح والشروط في النكاح، وهكذا في سائر العقود. هذه المسألة قد تكون واضحة لكن يقع الخلط فيها عند بعض الناس، لابد نفرق بين الشروط في العقد وبين شروط العقد. شروط العقد من الذي يضعها؟ الشارع، أليس كذلك؟ بناء على هذا لا تسقط حتى ولو أراد إسقاطها المتعاقدين. دعونا في الزواج، من شروط الزواج مثلا وجود الولي، أليس كذلك؟ لو قال الزوج والزوجة نحن اتفقنا على إسقاط هذا الشرط برضانا، هل يسقط؟ لا يسقط. مثلا في البيع، من شروط البيع عدم الغرر، أليس كذلك؟ لو قالوا والله احنا متراضين في الغرر يجب أن نسقط هذا الشرط، نقول لا يسقط. أما الشروط في العقد فهي شروط يضعها العاقدان أو أحدهما، واضح؟ وبناء على ذلك يصح لهما إسقاطها، يصح أن يسقط من وضع الشرط هذا الشرط. يعني مثلا المرأة تشترط على زوجها بيتا مستقلا، هذا شرط في العقد، يصح لها أن تسقطه بعد الزواج، واضح؟ فالمؤلف تكلم في شروط النكاح قبل، الآن يريد أن يتكلم في الشروط في النكاح، يعني الشروط التي يشترطها الزوجان أو أحدهما. فيقول هذه الشروط من حيث الصحة والفساد تنقسم إلى نوعين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. فيقول في الشروط الصحيحة كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. طيب، من الشروط الصحيحة أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، هذا كان موجود قديما، الآن لا وجد له تقريبا، لكن أن لا يتسرى يعني لا يتملك اليمين ويطأ ملك اليمين. لها أن تشترط مثلا أن لا يرحل بها عن بلدها، أو تشترط زيادة مهر، أو تشترط سكن معين، أو نحو هذه الأمور. كل هذه شروط إذا رضي بها الزوج الطرف الثاني في العقد لزمه الوفاء بها، ولا يجوز له أن يتخلى عنها، فإن تخلى عنها دون رضا المرأة فإنه آثم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به، يعني جميع الشروط يجب أن توفوا بها، لكن أحقها وأهمها في الوفاء هي الشروط في عقد النكاح. قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيحين. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى عقد النكاح من بين سائر العقود، سماه ميثاقا غليظا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني كما أن الإخلال بالشروط محرم في كل العقود فإنه أشد حرمة في عقد النكاح. هذا العقد سماها الله تعالى ميثاقا غليظا، فله من الخصوصية، له من المكانة، له ما ليس لغيره من العقود. واضح يا إخوان؟ طيب، الآن عرفنا أن المرأة يجوز لها أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها، فهل يجوز لها أن تشترط عليه طلاق زوجته؟ واضح؟ بعض العلم قالوا بجواز قياسا على هذه المسألة، لكن هذا قياس فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، يعني تأخذ نصيبها. فلا يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح طلاق زوجة الرجل، ولو اشترطت هذا لكان هذا شرطا فاسدا لا أثر له. واضح إخوان؟ نعم. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار. ورخيص. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة. ما هو نكاح المتعة؟ نكاح المتعة هو أن يكون عقد الزواج مؤقت في وقت معين، كأن يكون مدة شهر، مدة شهرين، مدة 3 أشهر. فهو نعم، فهو إيش؟ لا، هذه مسألة أخرى بنية الطلاق، ممكن نذكرها. إذا لا، الطلاق الزواج المتعة أن يذكر في العقد أو في الاتفاق اللفظي أو في العرف المعروف أن مدة هذا الزواج شهر أو شهرين أو يوم أو يومين. واضح؟ هذا الزواج يسمى زواج المتعة. هذا الزواج كان أول الإسلام مباحا، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. هل حرمه في غزوة خيبر أو حرمه في فتح مكة؟ في كل جاءت الأحاديث، لكن الأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم زواج المتعة في فتح مكة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه حرام إلى يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث بسرة بن معبد رضي الله عنه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه حرام إلى يوم القيامة هذا في مسألة أصولية عشان أن يفهم كيف أثر أصول الفقه الفقه إنه حرام إلى يوم القيامة هذا إنشاء ولا خبر إلى يوم القيامة هذا خبر أو إنشاء خبر أليس كذلك والأصوليون يقول إن الأخبار لا تنسخ وإنما النسخ يقع في الإنشاء كما مر معنا واضح فلا يمكن أن يخبر الإنسان أنه محرم اليوم القيامة ثم يأتي خبر لا يقول محرم إلى الآن ثم ولهذا نقول إن نكاح المتعة نكاح لا يجوز نكاح باطل لم يقل أحد من الأئمة الأربعة بجواز نكاح المتعة أما الزواج بنية الطلاق فله حالات أحيانا يكون هذه النية مظهرة بحيث تعرف المرأة أن الطلاق سيكون بعد شهر أو كذا أو في عرف أن مدة الزواج مثلا شهر أو شهرين فنقول هذا حرام بلا إشكال لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا كما يقول العلماء القاعدة المعروفة لكن لو تزوج الإنسان المرأة وهو ينوي طلاقها مثلا لكن لم يفشي هذه النية وليس هناك عرف أو توقع أنه الزواج لمدة مؤقتة فهذا هو الذي يسميه العلماء قديم الزواج بنية الطلاق ويجيزه كثير من العلم لا أحب الدخول في التفاصيل لكني أحب أن أشير إلى مسألة معينة يجي بعض الناس ويقول والله كثير من العلماء أجازوا الزواج بنية الطلاق نقول العلماء الذين أجازوا الزواج بنية الطلاق لا ينطبق كلامهم على الزواج بنية الطلاق في كثير من صوره في هذا العصر يعني مثلا الذين يذهبون إلى بعض البلدان للزواج بنية الطلاق هذا أول شيء العرف معروف عندهم أن الزواج مؤقت أليس كذلك لم يتحقق من مسألة العدة والاستبراء وأمور كثيرة فمثل هذه الأمور حتى ولو كان الإنسان يفتي بجواز الزواج بنية الطلاق لا يفتي بجوازها واضح إخوان يعني يجي شخص ويقول والله هذا زواج بنية الطلاق إذن هو جائز نقول لا هذا حتى ولو كنت أزيد الزواج بنية الطلاق فإن هذا الزواج مشتمل على أمور محرمة قطعية يعني مثلا أهل هذا أهل البنت أو أهل المرأة أو كذا يعرفون إن والله أنت أي شهر واحد سياحة وتمشي أليس كذلك هل أنت تأكدت أنها استبرأت من العدة أو لا وقد يكون وحصل تزوجت من رجلين يعني تفتقد شروط كثيرة لا ينظر إليها فمثل هذا الزواج ليس هو الذي يعنيه العلم رحمه الله تعالى النوع الثاني نكاح التحليل ما هو نكاح التحليل نكاح التحليل أن يتزوج الرجل المرأة فيطلقها ثلاثا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره وليس كذلك يأتي شخص آخر متبرع يعني ويقول أنا تزوجها ثم أطلقها ثم أطلقها فهذا محرم سواء كان مشروط عليه الطلاق أو لم يكن مشروطا عليه يعني لو هو نوى بنفسه ولم يخبر أحدا أنه سيتزوج هذه المرأة حتى يحللها لزوجها نقول هذا النكاح باطل وأنت آثم ولا تحل المرأة لزوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له فيكفي في الترهيب منه اللعن واستطراد شيخ الإسلام رحمه الله مؤلف حول هذه المسألة فقط تعرفوا سعة علم هذا العالم رحمه الله مطبوع في مجلد اسمه نكاح بطلان نكاح التحليل ولما جاء الآخر الكتاب ذكر أنه الكلام مختصر وما استوفى حق في المسألة حق الاستيفاء ذكر نحو من 10 أوجه لبطلان نكاح التحليل من القرآن الكريم منها أوجه لها علاقة باللغة العربية حتى نعرف مكانة اللغة العربية في استنباط الأحكام الشرعية مع أن عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون الأدلة إلا من السنة لكن هو ذكر أو أدلة كثيرة منها وأظن قد ذكرته سابقا أن الله تبارك وتعالى قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهم أن يتراجع، أليس كذلك؟ يقول إن الله تبارك وتعالى قال فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع، ولم يقل فإذا طلقها، أليس كذلك؟ معروف الفرق بين إذا وإن، كلاهما أدوات شرط في هذا الموضع صح، لكن إن تفيد احتمال الوقوع احتمال عدم الوقوع، بينما إذا تفيد الوقوع. أنت الآن إذا كنت مثلا مع بعض زملائك في رحلة وأنت تعرف أنه قطعا سيأتي، تقول إذا جئت أحضر معك كذا، لكن إذا كان ربما يحضر وما يحضر كله إن جئت، أليس كذلك؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله فالمحلل لا يقال له فإن طلق، وإنما يقال له إذا طلق. نعم. أما الشغار فبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يشترط أن يزوج الإنسان موليته يعني بنته أو أخته أو نحو ذلك إنسانا آخر بشرط أن يزوجه الآخر موليته، واضح؟ سميت الشغار كأنه شاغر، ما في شيء، ما في مهر. لكن لو أن الإنسان تزوج امرأة، يعني مثلا تزوج بنت رجل ثم تزوج هذا الرجل ابنته دون ربط بين العقدين، دون ربط بين العقدين مع وجود المهر، فإن هذا صحيح. لكن الشغار إنما يكون إذا كان الزواج مربوط ببعض، أزوجك بشرط أن تزوجني، فهذا يحرم حتى ولو كان في مهر، لأن الحقيقة أن جزء من المهر هو الزواج الثاني، أليس كذلك؟ وهذا من باب حفظ حق المرأة كما سبق معنا مرارا. نعم. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. يعني إذا وجد أحد الزوجين سواء الرجل أو المرأة بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد فإن له فسخ العقد عن طريق القاضي. قد يقول القائل طيب هو له أن يطلق، أليس كذلك؟ أو المرأة لها أن تخالع، أليس كذلك؟ نقول لا، هو إذا فسخ النكاح يرد له جميع ماله، والمرأة إذا فسخت لا يحتاج أن تدفع شيئا من المال. ما هي هذه العيوب؟ هل هي عيوب معدودة مثل الجذام والجنون والبرص ونحوها، أو أن المرد فيها إلى العرف؟ الأظهر والله أعلم أن المرد فيها إلى العرف، ويكون ذلك بحسب نظر القاضي، يعني القاضي ينظر هل هذا عيب يوجب الفسخ أو لا يوجب الفسخ. أما إذا كان الرجل أو المرأة يعلمان بالعيب قبل النكاح، يعني مثلا هي تعلم أن هذا الرجل مشلول مثلا، أو هو يعلم أنها مشلولة، هنا يسقط حقه وحقها في الفسخ. لو دخل على بينة أو الجذام أو البرص أو الجنون أو نحو ذلك، لكن لو أنه تزوجها وهو لا يعلم يفسخ العقد إذا طلب هو، لا يفسخ ابتداء. من الذي يتحمل المهر؟ هل تتحمله البنت؟ يتحمل المهر الذي غرر به يلعب عليه، يسمى عندنا فرق بين الغرر والتغرير، مصطلحان فقهيان. التغرير يعني مثل أظهر له أن ليست فيها عيب أو كذا، سواء كان الولي، لو فرضنا أن الولي يعني احتال عليه فأظهر له أن ليس فيها عيب، هنا لها حق الفسخ وهو الذي يتحمل المهر. في المقابل، لأن لو أن الولي غرر بالزوجة وقال ترى الزوج ليس فيه عيوب، يعني ليس الذي غرر هو الزوج، الزوج جاء، الرجل جاء وأظهر عيوبه، لكن الولي أخفى هذه العيوب عن المرأة، فإنه إذا فسخ النكاح هو الذي يلزم بالمهر. واضح يا إخوان؟ تفضل. وإن وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حالها وهو على حاله فلها الفسخ. العنين هو العاجز عن الوطء، فإذا وجدت المرأة الرجل عنينا، ومعلوم أن الوطء من أهم مقاصد النكاح، وهو من الحقوق المشتركة بين الزوجين، يعني كما هو حق للمرأة كما هو حق للرجل على زوجته، هو حق للزوجة على زوجها. فإذا كان عنينا، يقول الفقهاء رحمه الله تعالى أجل إلى سنة، يعني يعطى مهلة سنة. لماذا يعطى مهلة سنة؟ يقولون حتى تمر عليه الفصول الأربعة والأحوال الأربعة، فينظر إذا لم يتغير حاله فإنه يغلب على الظن أنه لا يتغير حاله، ولهذا فإن المرأة لها حق الفسخ. لكن لو قالت أنا رضيت به لها حق الرضا، لكن لو طالبت الفسخ لها حق الفسخ. لو أن المرأة مثلا رفعت إلى القاضي أن زوجها يقصر معها في هذا الحق، فإن القاضي سيلزمه بأمر معين، أما إذا كان يمتنع مطلقا فلا يجوز له هذا الأمر، لأنه ليس من العشرة بالمعروف، الله تبارك وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، فهو من جهة الطرفين. نعم. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويلة في قصة بريرة، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. يعني إذا رجل وامرأته مملوكين عتقت المرأة، الصحيح أن الزوجة لما عتقت تخير بين البقاء مع زوجها أو فراقه، لأنها زواجها من كانت مجبرة لأنها مملوكة. القصة قصة بريرة لما عتقت رضي الله عنها، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع زوجها مغيث فرفضته، وكان متعلقا بها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب شفاعته في الأمر، فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم بريرة قالت يا رسول الله هل أنت شافع أو أنك تأمر بهذا؟ قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس بن عبد المطلب، يقول ابن عباس كنت أراه رجلا يمشي في الأسواق تسيل دموعه على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي ألا تعجب يا عمي من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ يعني أمر. فإذا إذا عتقت لها حق الفسخ، كذلك إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره، يعني هو الذي يعطيه المهر كما سبق معنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.